ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. أنا مش هدخل في سكة إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، لا لا، خلينا نقول أن الله يريد أن يهديك، أن الله يريد أن يتوب عليك. فهل أنت تريد أن تتوب؟ جاوبني بجد، والله أصدق أنت عايز تتوب. ما أصل المشكلة أن مش كل الناس عايزة تتوب، في ناس مش عايز يتوب، هو عايز السوق والفحشاء اللي هو عايش فيه، هو عايز الفسق والفجور والمجون اللي هو عايش فيه، هو عايز الأكل أموال الناس بالباطل والكذب والتهريج والضحك وترك الفرائض وارتكاب المحرمات، هو عايز يعيش كده. الله يريد أن يتوب عليكم، الله يدعوك إلى التوبة. ولذلك تجد في نفس الجزء اللي هو الجزء الخامس، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ربنا جل جلاله يقول إن التوبة على الله وهو الذي يقبل التوبة من عباده. التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يبقى ماشي في الشارع عينه خبطت في واحدة، داخل محل يشتري حاجة عينه وقعت في التلفزيون على حد بيرقص ولا حد بيغني ولا دخلت ودنه حتة مزيكا. في فرق بين الذين يعملون السوء بجهالة، مش قصده جاهل، وبين الذين يمكرون السيئات. الذين يمكرون السيئات اللي مسطب على تليفونه أو على أيباده أو على كمبيوتره أو على التابلت بتاعه أو على مسطب مواقع ما جينا بيتفرج عليها، حافظ مقاطع معاصي بيعملها، دول يمكرون السيئات. يبقى في فرق بين الذين يعملون السوء بجهالة وبين الذين يمكرون السيئات. ربنا قال كده، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. لكن الثاني قال سبحانه وتعالى، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ يبقى القضية فيه أنت عايز تتوب، أنت بتعملها غلط ومش قصدك، أنت بتبكي ندم ندم ندم على اللي فات، لأن شرط صحة التوبة الندم، الندم، الندم، إنك تندم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الندم توبة، إنك تندم على كل اللي حصل منك. الله عز وجل يقول، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. شوف يعني قلبك يطير، قلبك ينشرح، ربنا يريد أن يتوب عليك. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في ناس مش عايزينها عدل، عايزينها ميلة. في ناس كده كتير من الناس عايزينك تميل عن الصراط المستقيم. الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم عدل كده، الطرق التانية كلها ملتوية، يبغونها عوجا. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، لان هي الشهوات دي ما بتملش كده بالراحة، لا ده بتميل كده، بتميل تماما. يريد الله ان يخفف عنكم، هو ده تيسير ربنا واكرام ربنا ولطف ربنا وحلم ربنا وعفو ربنا وستر ربنا وكرم ربنا. يريد الله ان يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفا، اعترف انك ضعيف، اعترف انك مسكين وما تقدرش. وكل ما تعترف بضعفك وربنا يرى ضعفك بيخفف عنك. الايه اللي بعد كده في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ربنا سبحانه وتعالى قسم أرزاق الناس، قال سبحانه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ففي هذه الآية، يا ترى الآية دي بتكلمك ولا بتكلمك أنت ولا بتكلمك أنت؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وما حدش يجي يقول لي دلوقتي الآية دي في المواريث للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبن، لا، ده أنا بكلمك إن الرسالة دي جاية لك عامة، بتقول لك ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لما تشوف واحد راكب عربية أحسن من عربيتك، أو متزوج زوج أجمل من زوجتك، أو عنده عيال أكتر من عيالك، أو في منصب أعلى من منصبك، بتتمنى إنك تكون زيه، تكون أحسن منه؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طب حلها إيه؟ ربنا يدك حلها، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، قل واسألوا الله من فضله. ده الفرق بين الغبطة والحسد. الحسد تمني زوال النعمة، الغبطة تمني دوامها وزيادتها وأن تؤتى مثلها. يعني أشوف واحد معاه عربية وأنا ما عنديش عربية، يا رب زيده واديني. وهكذا كل واحد عنده نعمة من النعم، انت بتتمنى ان ربنا يزيده ويديك زيه ويديك اكتر منه. واسألوا الله من فضله. عشان كده ابن القيم في نقطة رهيبة في كتاب الفوائد قل: يا يجتمع الاخلاص ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في ايدي الناس في قلب واحد ابدا. يبقى طول ما انت طمعان في اللي في ايدين الناس واللي مع الناس، ابدا ما تقدرش تخلص لربنا. فاعمل ايه؟ قال: فقم الى الطمع فاذبحه بسكين الياس من الناس. بسكين الياس مما في ايدي الناس، امسك الطمع ده اذبحه. والذي يعينك على ذلك انك تذبح الطمع ان تعلم انه ما من شيء الا وبيد الله خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم. يبقى أنت عايز عربية، ربنا عنده عربيات، عنده يديك. عايز زي ده، عايز زي ده، عايز زي ده، أطلب من ربنا وما تتمناش اللي مع الناس. لو نظرت للنعم اللي في إيديك مش هتشوف اللي مع الناس. آية كمان نختم بها الجزء الخامس في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. اوعى تزكي نفسك تقول انا طيب، أنا عالم، أنا ولي، أنا مؤمن، أنا تقي، أنا بحب ربنا أكتر من أي حد، أنا أعرف ربنا أكتر من أي حد. اوعى تزكي نفسك. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب. ما تفتريش على ربنا الكذب. اسكت انت، ما تعرفش نفسك، ربنا اعلم بك. يا ترى الآية دي بتكلمك ولا بتتكلم عنك ولا عنك انت؟ يا رب نفهم. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.